بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا فيما مر قول الناظم رحمه الله تعالى: والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا، وأبى باقي الفرق. عرفنا أنه أشار بهذا البيت إلى المسألة المشهورة عند الأصوليين بتكليف المعدوم، أو بخطاب المعدوم، أو بأمر المعدوم. قال: والأمر والنهي اعتلق، أي تعلق بالمعدوم، أي معنويا، أي تعلقا معنويا. وأبى، أي منع باقي الفرق، يعني ما عدا الأشاعرة. وقلنا هذه المسألة فيها مذهبان: مذهب الأشاعرة وهو مذهب أهل السنة والجماعة، واتفقا في النتيجة وإن اختلفا في الأصل الذي بنيت عليه المسألة، وهو صحة تكليف المعدوم، أو إن شئت قل صحة خطاب المعدوم، بشرط إذا وجد، يعني خلق مستجمعا لشرائط التكليف. وهذا قلنا هو الصواب، دلت عليه النصوص، ظواهر النصوص من الكتاب والسنة. لأنذركم به ومن بلغ، يعني بلغه القرآن. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة، فأنكروا خطاب المعدوم، وعلى هذا عندهم أن أوامر الشرع الواردة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختص بالموجودين فقط، فلا يتناول النص إلا الموجود، وأما من بعدهم فتناوله خطاب بالدليل، لابد من دليل منفصل، نص أو إجماع أو قياس. إذن ألفاظ القرآن وكذلك السنة إنما تختص بالموجودين، وأما من بعدهم ممن كان معدوما قبل انقطاع الوحي فلا يدخل في النص ابتداء، وإنما يدخل فيه بالإلحاق، بالإلحاق إما بنص أو دليل، إما بنص أو إجماع أو قياس. وهذا هو مذهب المعتزلة. وحكى أبو الخطاب الحنبلي في الهداية عن الغزالي وأكثر الحنفية اختيار مذهب المعتزلة، وهو أن الأمر لا يتناول المعدومين وأنه يختص بالموجودين. وعرفنا أن مأخذ الأشاعرة ليس هو مأخذنا الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهم قد بنوه على مسألة الكلام النفسي، وعندنا الكلام النفسي باطل، وما بني عليه فهو باطل ولا شك في بذلك. ثم اختلف القائلون بأن الأمر يتعلق بالمعدوم، اختلف القائلون بأن الأمر يتعلق بالمعدوم، هل الأمر أمر إعلام أو إلزام؟ يعني إذا تعلق به بالمعدوم على الوجه الذي ذكرناه، هل هو من باب الإعلام والإخبار فقط أنه إذا وجد مستجمعا لشرائع التكليف، أو أنه ملزم آنذاك على قوليه؟ حينئذ نقول اختلف القائلون بأن الأمر يتعلق بالمعدوم، هل الأمر أمر إعلام أو إلزام؟ حينئذ هل يكون المعدوم ملزما، أو أنه مجرد إخبار بأنه إذا وجد فهو مكلف؟ لا شك أن الثاني هو الصواب، وهو أنه أمر إلزام. فمذهبنا الحنابلة أنه أمر إلزام وإيجاب على الحقيقة، أنه أمر إلزام وإيجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، أو المعبر عنه بكونه مستجمعا لشرائط التكليف، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مخاطبا. إذن يؤمر أمر المعدوم أمر إيجاب، وليس المراد أمر إعلام وإخبار، وفرق بين المسألتين. سواء كان في الحال موجودا يتوجه الخطاب إليه أو لم يكن، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني، وذلك لأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير إلزام، لا يعرف بالشرع إلا أمر الإيجاب، هذا الأصل فيه. إذا كان كذلك حينئذ يقول هو مكلف، هل التكليف من حيث هو، من حيث الجنس، هل هو إخبار أم أنه من جهة الأمر يكون أمر إيجاب؟ لا شك أنه الثاني. إذن ليس عندنا في الشرع ما يكون من الأوامر من جهة التكليف وعدمه إلا أمر الإلزام. ولذلك عللوا هذا القول بكونه لأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير إلزام، وهذا مراد به التكليف على جهة العموم. فإذا قيل مكلف معناه يجب عليه، إذن في الجملة هو واجب عليه بقطع النظر عن أفراد التكليف، منه ما هو مكروه ومنه ما هو مندوب، ليس هذا المراد، إنما المراد هل هو مكلف أم لا. إذن إذا بلغ واستجمع شرائط التكليف حينئذ توجه إليه الأمر، حينئذ نكون الأوامر ملزمة لا معلمة. ومنهم من قال إن هذا الأمر أمر إعلام وإخبار فقط، ليس فيه إلزام، وإنما أخبره الباري جل وعلا أنه إن وجد بشرائط التكليف حينئذ يكون الخطاب قد توجه إليه. قال ومنهم من قال إن هذا الأمر أمر إعلام وإخبار، إذا كان كيف يكون، يعني إذا وجد وخلق كيف يكون، وليس بأمر إيجاب وإلزام، فرارا من القول بأمر ولا مأمور. إذا من قال بكونه إعلاما وإخبار قال لأننا لو قلنا بأنه أمر حينئذ اقتضى ذلك ماذا؟ أن يوجد الأمر ولا يوجد المأمور، وهذا محال كما مر معنا. والصحيح ما ذكرنا لأن الإعلام إعلام المعدوم لا يصح، وإنما يعلم المواجه بالخطاب، هذا الأصل، والإعلام المراد به الإخبار. ويصح الأمر لمن ليس بحاضر ليبلغ ذلك إليه كما مر معنا، قد يكتب إليه أمرك اتق الله كذا، ثم بعد ذلك يأتيه الخطاب. هل هذا محال؟ ليس محالا إذا هو موجود في العرف، ولأن هذا القائل قد وافق أن الله سبحانه فيما لم يزل آمرا ناهيا، هذا بناء على ماذا؟ على مذهب الأشاعرة. وإلا عندنا أن الكلام أزلي النوع حادث الأحاد، حينئذ كونه متصفا بصفة الكلام هذا من جهة الجنس من جهة النوع هو أزلي، ما يعبر عنه بالقديم. وأما أحاد الأمر وأحاد النهي فهي حادثة، حينئذ نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، عندهم أمر قبل خلقه، وهذا باطل لأنه مبني على إنكار ماذا؟ على جعل أحاد الكلام قديمة، على جعل أحاد الكلام قديمة كالنوع، هذا إن سلموا بأنه يتنوع. وثم قولان عند الأشاعرة كما يأتي في محل إن شاء الله تعالى. ولأن هذا القائل قد وافق أن الله سبحانه فيما لم يزل آمرا ناهيا ولا مخاطب حينئذ، إذن يسمى آمرا ناهيا ولا مخاطب، إذن يسمى بذلك، إذن يسمى بكونه آمرا. قال في البحر والقائلون بجواز أمر المعدوم اختلفوا كما قاله القاضي أبو بكر، فذهب الفقهاء إلى أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام، أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام وليس بأمر إيجاب على الحقيقة، وذهب المحققون إلى أنه أمر إيجاب على شرط الوجود، فإنما يتحاشى من الإيجاب يعني القائل يلزم مثله في الإعلام، وكما يتعذر إلزام المعدوم شيئا يتعذر إعلامه، يعني إذا فر من كونه لا يقال بأنه أمر إيجاب، فر من كونه يوجد آمر ولا مأمور. كذلك إذا كان خبرا حينئذ يوجد ماذا؟ مخبر ولا مخبر، إذن ما فر منه وقع فيه، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب أو لا فندب أو جزم تركا فتحريم وإلا وورد نهي به خص فكره أو فقد فضد لولا وإذا ما خير إباحة وحدها قد قرر. هذا شروع منه في تقسيم أحكام الشرع، ومر معنى أن الحكم هو خطاب الشرع، حينئذ أراد بهذا أن يتمم الحد، كل ما مر معنى هو تتميم للحد، شرح لمحترزات الحد. سبق أن الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكما إذا قضى، ومعناه في اللغة المنع والقضاء، وإليه يرجع تراكيب مادة حاكم أو أكثرها تدور حول المنع والقضاء، إذن المادة هذه تدور على هذين المعنيين، إما المنع وإما القضاء، ولذلك سمي القاضي قاضيا. لماذا سمي القاضي حاكما؟ لأنه يمنع من ماذا؟ من غير الحق أن يقال، أو لمنعه الخصوم من التظالم، لمنعه الخصوم من التظالم. وسميت هذه المعاني التي معنا هنا الوجوب والحظر وغيرهما أحكاما، لأن معنى المنع موجود فيها، الحظر والوجوب سميت أحكاما لكون المنع هذا المنع معنى موجود فيها أو موجودا فيها. وأما الحكم الشرعي في الصلاح الأصوليين فهو كما مر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وإن زدت بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير من أجل إدخال النوعين آتيين فهو حسن، لكن يحذف قوله من حيث إنه مكلف، لأنه إذا قيل من حيث إنه مكلف حينئذ دخل فيه الاقتضاء والتخيير والوضع وهو كذلك، فإذا حذفت قوله من حيث إنه مكلف حينئذ نحتاج إلى هذه الزيادة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، مر تفصيل ذلك في أوائل الكتاب. ونظر الأصوليين كما مر لتعريف الحكم الشرعي هو باعتبار مصدره، باعتبار المصدر يعني المتكلم، مصدر محل صدور الشيء، محل صدور الحكم الشرعي من؟ الله عز وجل. إذا النظر أو الكلام هنا باعتبار قائله يسمى حكما، وكذلك باعتبار المتعلق به حينئذ يسمى حكما، لكن عند الأصوليين على جهة الخصوص يكاد يكون محل إطباق إلا نزر قليل، أن الحكم الشرعي عنده باعتبار مصدره، باعتبار المصدر، لكن إن استعملوا بعض ما يتعلق بفعل المكلف أطلقوه على حكم الشرع الذي هو باعتبار المصدر فهو من باب التوسع والمجازي، وأما العصر فهو عندهم غير صالح لذلك. كلاهما صحيح كما سيأتي، لكن من حيث التحرير تحرير المصطلح يقال حكم الشرع عند الأصوليين مراد به باعتبار مصدره وهو الله عز وجل. إذن يكون حينئذ الحكم صفة له، إذا كان باعتبار المصدر والحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون صفة له. ولذلك إذا قيل الإيجاب هذا حكم الشارع، حكم الله تعالى، هو صفة للخطاب نفسه، أقيم الصلاة ذات اللفظ والمعنى يسمى ماذا؟ يسمى إيجابا، إذن باعتبار المصدر نعرف بهذا التعريف. وعند الفقهاء الحكم هو مدلول خطاب الشرع وأثره، مدلول خطاب الشرع وأثره، يعني باعتبار اللفظ لكن لا باعتبار ذاته المصدر، وإنما باعتبار كونه متعلقا بفعل المكلف، فقوله أقم الصلاة باعتبار ذاته باعتبار المصدر إيجاب، باعتبار كون المخاطب هنا العبد حينئذ يسمى ماذا؟ سمى مدلولا وأثر، وهو وجوب الصلاة، وهما مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات، متحدان بالذات يعني اللفظ واحد أقم الصلاة، لكن باعتبار إضافته إلى الباري فهو إيجاب، وباعتبار إضافته إلى العبد فهو وجوب، وأما الواجب فهو صفة فعل العبد. فرق بين الأنواع الثلاثة. إذن فرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. عند الأصوليين خطاب الله ذاته، وعند الفقهاء مدلول خطاب الشرع، فرق بين النوعين. ونظر الفقهاء باعتبار متعلقه وهو فعل العبد، فعل العبد. قال الإمام أحمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، يعني وافق الأصوليين هذا الظاهر، وإن حمله الحنابل على أنه موافق لقول الفقهاء، يعني قال خطاب الشرع وقوله، القول الذي هو اللفظ والمعنى والخطاب الذي هو اللفظ والمعنى، هذا تعريف الحكم الشرعي عند الإمام أحمد، حينئذ دل على أنه اختار طريقة الأصوليين، إن كان ذلك كان مشهورا في زمانهم، لكن هذا الظاهر أنه إن صحت هذه النسبة إليه من تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الشرع وقوله، حينئذ يكون ذهب مذهب الأصوليين. ومراده ما وقع به الخطاب أي مدلوله، وهو الإيجاب والتحريم والإحلال، وهو صفة الحاكم، هكذا شرحه فيه بالتحبير، لكنه هذا لا يوافق ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا قال خطاب الشرع وقوله إذن ذاته، فتفسيره بالمدلول حمله على مذهب الفقهاء هذا فيه شيء من التعسف، لأنه مخالف لظاهر النص. مراده ما وقع به الخطاب، ما وقع به الخطاب يعني مدلول الخطاب، حينئذ يكون قد فسر الخطاب بمعنى المخاطب به، وفسر القول بمعنى المقول، إطلاق المصدر في المحلين موضعين بمعنى اسم المفعول، وهذا مجاز فلا يعدل إليه إلا بقرينة، وليس ثم قرينة تدل على أن هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: فهو عند الإمام أحمد مدلول خطاب الشرع، وهذا فيه نظر. والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد من باب عطف العام على الخاص، لأن كل خطاب قول وليس كل قول خطابا كما مر معنا في أوائل الكتاب. إذا تقرر ذلك فالحكم عند الأصوليين نفس خطاب الله تعالى، فالإجاب مثلا هو نفس قول الله تعالى أقم الصلاة، نفس اللفظ أقم الصلاة هو الحكم الشرع عند الأصوليين، وليس الفعل صفة من القول، ليس الفعل صفة من القول، يعني ليس داخلا في القول، الفعل منفك، الفعل الذي تعلق به الخطاب حينئذ نقول هذا منفك عن الخطاب. ولذلك نقول التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذن عندنا متعلق وعندنا متعلق به، المتعلق هو الخطاب، المتعلق به هو فعل المكلف، وليس فعل المكلف صفة من الخطاب، بل هو منفك مغاير عنه، فدل ذلك على أن ثم مفاصلة بين النوعين. وليس الفعل صفة من القول، إذ القول متعلق، نعم، إذ القول متعلق بالمعدوم، القول متعلق بالمعدوم، لأن من شرط صحة التكليف كون الفعل معدوما، لا يصح أن يكلف إلا بشيء معدوم، حينئذ أقم الصلاة تعلق بقول، تعلق به بشيء معدوم الذي هو الصلاة، لم تكن ثم كانت، حينئذ لم يفعل الصلاة ثم أمر بها، أقم الصلاة ثم أحدث الصلاة، إذن تعلق بفعل المكلف لكنه لم يكن ذلك الفعل موجودا، حينئذ يكون المتعلق هنا تعلق بماذا؟ بمعدوم، واضح. قال: إذ القول متعلق بالمعدوم وهو فعل الصلاة في المثال المذكور، وإذا كان الفعل معدوما لأن من شرط صحة التكليف مكلف به أن يكون المكلف به معدوما، أما من خوطب بالصلاة فأدى الصلاة حينئذ قطع عنه خطاب، فلا يقال بأنه مكلف بصلاة العشاء مثلا كما لو صلى، لماذا؟ لأنه قد أوقعها، قد حصلت، وتحصيل الحاصل هذا محال، فلابد من أن يكون الفعل معدوما ثم يتعلق به الخطاب. فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم، إذا كان الفعل معدوما فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم الذي هو الإيجاب، صفة الفعل ماذا عندنا؟ إيجاب ووجوب وواجب، كذلك صفة الفعل الذي هو الواجب، إذا كان الفعل معدوما فصفته من باب أولى، إذا كل منهما يعتبر معدوما، لم يكن ثم بعد ذلك كان. فالحكم وهو الإيجاب مثلا له تعلق بفعل المكلف وإن كان معدوما، بل الإعدام شرط في صحة التكليف كما مر. فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله يسمى إيجابا الذي أقم الصلاة، وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا، حينئذ نقول هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، بالاعتبار يعني بالنظر، إذا نظرت إليه وأضفته وأسندته إلى شيء اختلف عما لو أسندته إلى شيء آخر. أقم الصلاة لنا فيه نظران، نظر بإضافته إلى قائله المتكلم به وهو الله عز وجل نسميه إيجابا وهو الحكم الشرع عند الأصوليين، نظر باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلق به وهو فعل مكلف، فنقول أقم الصلاة تعلق بفعل المكلف نسميه ماذا؟ نسميه وجوبا. الصلاة فعل المكلف بالذات، قيامه وقعوده وجلوسه، نقول هذا ماذا؟ يسمى واجبا. فالواجب صفة لفعل المكلف، والوجوب مدلول الخطاب، والإيجاب ذات الخطاب باعتبار ماذا؟ باعتبار مصدره. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار يعني بالنظر. ولهذا ترى المحققين تارة يعرفون الإيجاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين، نظرا إلى الاعتبارين. أما الواجب هذا يعتبر من المجاز البعيد الذي يذكره كثير من الأصوليين في المختصرات، لكنه من أجل التسهيل على الطالب. إلى الأصل أن يعرف إما الإيجاب أو الوجوب، لأن كل منهما متعلق باللفظ الذي هو الخطاب. وأما الواجب هذا ليس متعلقا بالخطاب، إنما هو وصف للفعل ليس وصفا للكلام. أما وصف الكلام فإما إيجاب أو وجوب، واضح هذا؟ الإيجاب والوجوب وصف للخطاب نفسه، الإيجاب باعتبار المصدر، والوجوب باعتبار المدلول، مدلول الخطاب، لأن مدلول الخطاب هو داخل في مفهوم الخطاب، لأن الخطاب المراد به ماذا؟ اللفظ والمعنى على ما قلناه على مذهب أهل السنة والجماعة. أما الواجب فهو صفة فعل المكلف منفك عن النص تماما. وهذا يدل على أن ذكر الواجب وإرادة الإيجاب أو الوجوب هذا فيه شيء من البعد. هذا حاصل كلام القاضي عضد الدين، وهذا الذي قاله إنما هو كالجواب عن الاعتراض بقولهم المقصود في تعريف الحكم تعريف المصطلح بين الفقهاء، لأنه المأخوذ من تعريف الفقه، وهو ليس نفس الخطاب بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة عن صفة فعل المكلف. يعني هذا يجاب بناء على أنه إذا أردنا أن نعرف الحكم الذي أخذ قيدا في تعريف الفقه العلم بالأحكام الشرعية، فحينئذ إذا عرفنا الفقه فالأنسب أن نذكر تعريف الفقهاء، وليس الأنسب أن نذكر تعريف الأصوليين. لماذا؟ لأن البحث هنا في الفقه إنما هو باعتبار نظر الفقهاء، لأن نظر الأصول هو في الأدلة وما تدل عليها الأدلة، الأدلة العامة الأصول كتاب وسنة وإجماع وقياس، ثم وجوه الدلالة من هذه الأدلة على ثبوت الأحكام، هذا بحث الأصول فقط. وأما بحث الفقيه فإنما ينظر في أفعال المكلفين أفعال العباد، من حيث ماذا؟ من حيث كونه يميز بين الفعل الواجب والفعل المندوب والفعل المحرم والفعل المكروه والفعل المباح، فيثبت الأحكام الشرعية التي يأخذها من الأصوليين يثبتها على هذه الأفعال، فيقول هذا فعلك واجب وهذا إلى آخره، ولا علاقة له بالأدلة. وأما نظر الأصول فهو فيه في الأدلة ولا علاقة له بأفعال المكلفين، حينئذ افترقا من حيث الموضوع. فموضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية كما مر معنا، وأما موضوع الفقه فالنظر في أفعال العباد أو أفعال المكلفين. حينئذ إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي الذي هو قيد في مفهوم الفقه، فالأنسب أن نأتي بتعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء. قال البرماوي وغيره: لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه، يعني توسعوا لما قرروا هذه الأصول السابقة، توسعوا في إطلاق الإيجاب على الوجوب والوجوب على الإيجاب والإيجاب على الواجب والواجب على الإيجاب، إذن فيه شيء من التوسع. لكن إذا أطلق الإيجاب على الواجب حينئذ يكون التوسع من حيث ماذا؟ إطلاق نوع من أنواع الحكم الذي هو الإيجاب على متعلقه الذي هو فعل مكلف، والعكس بالعكس، فيكون حينئذ إذا أطلق الواجب مرادا به الإيجاب أطلق ما تعلق به فعل المكلف على نوع من الحكم، إذا كل منهما يتوسع فيه فيطلق على الآخر. قال: لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم كالإيجاب مثلا نوع الحكم، لأن الحكم أنواع، على متعلقه من الفعل وعكسه أي إطلاق المتعلق على نوع الحكم، فيقولون الحكم إما واجب أو مندوب إلى آخره، إما واجب أو مندوب إلى آخره، هذا باعتبار ماذا؟ إطلاق المتعلق بالفعل على نوع الحكم، لأن الواجب هذا ليس هو الحكم، ليس هو الحكم، إنما هو متعلق بفعل مكلف، فأطلق ما يختص بفعل المكلف على نوع الحكم الذي هو الإيجاب أو المندوب، أطلقه مرادا به الندب، ويقولون في الفعل إنه إيجاب أو ندب إلى آخره، فأطلقوا نوع الحكم على على نفس الفعل، على نفس الفعل. لما كان كذلك تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة، وأن الواجب ما تعلق به الإيجاب، إذن الواجب ما تعلق به الإيجاب وهو كذلك، يعني فعل تعلق به حكم وهو الإيجاب، حينئذ يوصف الفعل بماذا؟ بكونه واجبا. ولذلك تقول زيد صلى فعل واجبا، ولا تقول زيد صلى فعل إيجابا أو وجوبا، صحيح هذا التعبير؟ زيد صلى فعل واجبا، يقول يفعل الواجبات ويترك المنهيات مكروهات والمحرمات، ولا تقول يفعل ماذا؟ الإيجاب والوجوب، لأن هذا لا يفعل، إنما يفعل ماذا؟ الصلاة التي هي واجب. إذن الصلاة فعل للمكلف، فتوصف حينئذ بكونها واجبا، وأما الإيجاب والوجوب فهذان وصفان لكلام ذاته. وأن الواجب ما تعلق به الإيجاب، والمندوب ما تعلق به الندب إلى آخره، فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به اسم، يصاغ لكل فعل يفعله العبد من أفعال العباد من الحكم الذي تعلق به اسم يحصل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال، فيقال للفعل الذي تعلق به الإيجاب يقال موجب اسم مفعول، وواجب لأنه مطابع لأوجب، وكذلك يقال في البقية. إن تعلق الإيجاب بفعل حينئذ نقول الفعل واجب، وإن تعلق الندب بفعل نقول الفعل مندوب، وإن تعلق التحريم بفعل نقول الفعل محرم، وإن تعلقت الكراهة بفعل نقول الفعل مكروه، وإن تعلقت الإباحة بفعل نقول الفعل مباح. إذن فرق بين النوعين، فالمتعلق هو الإيجاب، والمتعلق به هو فعل المكلف، ولكل منهما اسم خاص، اسم خاص يختص به دون غيره. قال الزركشي في البحر: علم من تعريف الحكم بالتعلق بفعل المكلف أن الأحكام لا تتعلق بالأعيان. إذا قلنا التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، إذن الأعيان هل تتعلق بها الأحكام أم لا؟ نحن قد خصصنا التعلق بفعل المكلف، يلزم منه أن الأعيان لا تتعلق بها الأحكام، لا تتعلق بها الأحكام. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ثم فرق بين فعل المكلف وبين الأعيان، فمحل الأحكام الشرعية هو أفعال المكلفين، وأما الأعيان كالميتة والأمة نحوها نقول هذا ليس محلا للحكم الشرعي. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب المجمل أن نحو حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا أم هذه عين ليست بفعل المكلف، إذن هل يتعلق بها التحريم؟ قالوا لا. إذن لابد من ماذا؟ لابد من التقدير، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني النظر، السلام، المجالسة، المس، الجماع، النكاح، هذا محتمل فصار مجملا، حينئذ لابد من شيء يقدر مناسب للمقام. فيقول حرمت عليكم أمهاتكم عن النكاح، فيحرم على المرء نكاح أمه، فهو من باب الحذف بقرينة دلالة العقل أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان. قال: ولكن هذا ليس متفقا عليه، يعني كون الأحكام لا تتعلق بالأعيان، أما تعلق بأفعال المكلفين فهو محل وفاق، أما هل تتعلق بالأعيان أو لا هذا محل خلاف. ولذلك لما قال بأنها تتعلق بأفعال المكلفين ولا تتعلق بالأعيان قال: ولكن هذا ليس متفقا عليه. فقد ذهب جمع من الحنفية إلى أن الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل، إذن سووا بين هذا المذهب الأول، سووا بين الفعل والعين في أن كل منهما يعتبر ماذا؟ يعتبر متعلقا للحكم الشرعي. فكما أن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين كذلك يتعلق بالأعيان. فقد ذهب جمع من الحنفية إلى أن الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل، ومعنى حرمة العين خروجها من أن تكون محلا للفعل شرعا، كما أن حرمة الفعل خروج من الأعيان شرعا، بمعنى أن المراد بالخروج هنا خروج شرعي وليس خروجا حسيا، وأن المراد بانصباب الحكم على العين هو باعتبار الشرع لا باعتبار الحس، ولذلك قيد الكل في الموضعين بكونه شرعيا. ومعنى حرمة العين كون العين محرمة، حرمت عليكم الميتة، ما المراد؟ خروجها من أن تكون محلا للفعل فلا يتناولها ولا يأكلها إلى آخرها. لكن لو قيل بهذا المعنى حينئذ لا يكون الحكم منصبا على العين، وإنما فيه شيء من التأويل. إذا قيل حرمت عليكم الميتة يعني ماذا؟ أنها خرجت من أفعال المكلفين، حينئذ ردها إلى فعل المكلف بهذا المعنى، يعني كونها خرجت عن فعل المكلف يعني لا يتعلق بها ماذا؟ لا أكل ولا ما يمكن أن يصنع من الميتة. إذا رد هذا المعنى إلى فعل المكلف، فما الفائدة من كون جعل الحكم يتعلق بالعين كما تعلق بالفعل إذا فسر تعلق الحكم بالعين عدم دخولها في فعل المكلف؟ هل في فائدة؟ لا فائدة. إذن نقول ما ذكره عن بعض الأحناف فيه شيء من النظر، بمعنى أنه ماذا؟ إذا كان مآله أن يرد ويفسر بفعل المكلف كونه خرج عن فعل المكلف، إذن نقول النتيجة أن الأفعال هي محل التعلق وما عداه فلا. ولذلك قال ومعنى حرمة العين، حرمة العين إذا تعلق التحريم بالعين، مثال هذا حرمت عليكم أمهاتكم، إذن ما معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ تعلق الحكم هنا بالعين ولا إشكال فيه، معناه خروجها أي هذه العين من أن تكون محلا للفعل يعني لا يتعلق بها فعل من أفعال المكلفين، إذن رجع إلى أفعال المكلفين وجعله ماذا؟ جعله شرعا. كما أن حرمة الفعل خروج من الأعيان شرعا، حرمة الفعل يعني هذا الفعل حرام، إذن خرج ذلك الفعل عن أن يتعلق بأي عين كانت من الأعيان، إذن رد كل منهما إلى الآخر. هذا فيه شيء من التكلف، فالصواب أن يقال إنما تتعلق بالأفعال. ولشيخ الإسلام كلام يأتي ظاهره أنها تتعلق به بالأعيان، لكن تفسر بماذا؟ بالفعل، تفسر به بالفعل، لأن الخطاب هنا متعلق بالمكلف، وهذه لا تخاطب أصلا لا الميتة ولا الخمر ولا الأم من حيث كون الابن ينكحها أو لا، والأصل أنها لا تخاطب. فإذا كان كذلك فمحل الخطاب هو من يفهم ويعقل، وإذا كان كذلك انحصر الخطاب والتوجه في الأحكام الشرعية إلى المكلفين دون الأعيان. قال وذكر صاحب الميزان من الحنفية أن الحل والحرمة إذا أضيفا إلى الأعيان فهي أوصاف لها، تكون أوصافا للأفعال في قول الحنفية خلافا للمعتزلة، وهذا قول آخر منسوب للحنفية. حينئذ نقول إذا أضيفت الأحكام إلى الأعيان صارت أوصافا لها، لكن باعتبار ماذا؟ هذا فيه شيء من الإجمال، هل باعتبار كون الميتة حرمت واتصفت بالحكم الشرعي، أو أن هذه العين التي هي الميتة خرجت عن فعل المكلف فلا يتعلق بها فعل المكلف؟ إن كان الثاني فرجع إلى المذهب الأول، وإن كان الأول فيحتاج إلى مزيد تفصيل وليس ثم ما يوضح ذلك. قال وإنما أنكرت المعتزلة إضافة التحريم إلى الأعيان، إذن هذا مذهب المعتزلة، لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيح إلى الله تعالى. إذا قيل ماذا؟ إذا قيل بكون الميتة حرام حينئذ أضفنا التحريم إلى العين، والتحريم يستلزم التقبيح. إذن هذه الميتة خلقها قبيح، ورجع ماذا؟ إلى نسبة القبح إلى فعل الله تعالى، وهذا محال. إذن لا تنسب الأحكام الشرعية إلى الأعيان، وهذا فيه خلل، لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيح إلى الله تعالى. فالله تعالى يخلق الحسن ويخلق القبيح، لكن باعتبار فعله لا يكون قبيحا، وإنما يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار المفعول أو المقضي، كما هو الشأن في باب القدر خيره وشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك. إذن الشر يعتبر ماذا؟ في المفعول، ليس بالفعل، ليس بالقضاء، وإنما هو في المقضي. إذن ليس في الخلق ما هو قبيح، وإنما القبيح يكون في المخلوق، هذا لا إشكال فيه. إبليس هذا قبيح، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتعلق بأفعال المكلفين. لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيح إلى الله تعالى بناء على أن كل محرم قبيح، وهو كذلك صواب أن كل محرم قبيح، ولا يلزم من إضافة الأعيان أو الأحكام إلى الأعيان أن يكون فيه خلل عقدي، هذا لا يلزم منه، لكن نحتاج هل ثبت أو لا فقط. أما لو صح فلا إشكال فيه، وابن تيمية يميل إلى هذا. وذكر صاحب الأسرار منهم أن الحل والحرمة معا إذا كانا لمعنى في العين أضيف إليها، لأنها نسبة كما يقال جرى الميزاب. يعني الإضافة إضافة الأحكام إلى الأعيان، إما لكونها من حيث هي ذاتا تكون متصفة بما دل عليه الحكم الشرعي، أو باعتبار النسبة والإضافة، باعتبار النسبة والإضافة، كقوله ماذا؟ جرى الميزاب، يعني جرى الماء في الميزاب، ميزاب لم يجري أو لا، هذا مجاز إسنادي، جرى الميزاب، هل الميزاب جرى؟ لا، لم يجري. حرمت عليكم الميتة، هل الميتة حرام؟ لا، وإنما حرم ماذا؟ أكلها. إذن رده إلى القول الأول، رده إلى القول الأول. وقال حرمت الميتة لأن تحريمها لمعنى فيها، أو كذلك لمعنى فيها، ولا يقال حرمت لأن حرمتها احترام المالك، يعني يقال حرمت ولا يقال حرمت، هذا كذلك تفريق فيه شيء من التكلف. ومثل هذه المسائل قد يصعب أحيانا تصورها، لأن فيها شيئا من بناء هذه الفروع على أصول معتقد عندهم، إذا كان كذلك حينئذ نقول نرجع إلى الأصل، وهو أن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها متعلقة بأفعال المكلفين أولا، لأن الحكم الشرعي الذي والخطاب إنما يتوجه إلى المكلف، هو الذي يقال له وجب عليك كذا وحرم عليك كذا. وأما ذات الأعيان فإن كانت فيها أسباب ومقتضيات للتحريم والإيجاب ونحو ذلك، لكن لا يلزم منه أن تضاف الأحكام إليها، لأن الأحكام معللة. حرمت عليكم الميتة لماذا؟ لخبثها. إذن كونها خبيثة استلزم ماذا؟ التحريم، لكن لا يلزم من ذلك إسناد التحريم إلى ذات العين، وإنما هو وصف لفعل المكلف، وأما هي فلا تخاطب، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إذن على أصله، فيكون حينئذ فيه احترازا عن الأعيان. ولو أسند في موضع ما التحريم أو الإيجاب إلى العين يؤول إلى ماذا؟ إلى الفعل، أول إلى الفعل، لأنه لا فائدة من أن يقال الميت حرام ثم بعد ذلك ما النتيجة؟ يحرم عليك التلبس بها بأي وجه من الوجوه، إذا رجع إلى فعل المكلف، وقل ذلك في سائر ما يمثل له بالأعيان. فحصل في تعليق الأحكام بالأعيان ثلاثة مذاهب. وعند المعتزلة الحكم الشرعي صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب، يعني المعتزلة لا يرون تعلق الأحكام بالأعيان، لئلا يلزم ماذا؟ وصف الحرام أو المحرم بكونه قبيحا، فحينئذ يضاف القبح إلى فعل الله تعالى وخلقه، وهذا باطل. ففروا منه إلى ماذا؟ إلى إنكار كون الأحكام تتعلق به بالأعيان. النتيجة صحيحة لكن الأصل باطل، النتيجة صحيحة والأصل باطل، ولذلك ينظر في الأقوال دائما، قد يكون القول صحيحا لكن دليله فاسد لا يصح، قد يبنيه على بدعتنا والعصر بدعي، وقد يبنيه على دليل في الجملة مقبول لكنه يكون ماذا؟ يكون ضعيفا فينظر في هذه المسألة. وليس كل من بنى قولا على دليل فاسد دل على أن القول باطل، لأنه قد يكون له دليل صحيح آخر كما مر معنا في خطاب المعدوم. الشاعر يقولون بذلك وأهل السنة يقولون بذلك، والدليلان أو القولان مبنيان على أصلين مختلفين. كذلك الشأن هنا، لا، نحن نقول الأعيان ليس متعلقة للأحكام، والمعتزلة يقولون بذلك. هل إذا قلنا بذلك وافقنا المعتزلة؟ قل لا، إن كانت الموافقة فهي في الظاهر لا في الدليل. وهو الوجوب والحرمة والحل الذي هو موجب الإيجاب والتحريم والإحلال ومقتضاه. فالحكم صفة ثابتة للفعل، صفة ثابتة للفعل، والشرع كشفه بناء على ما مر معنا أن المعتزلة عندهم مسألة الحسن والقبح العقليين، عندهم مسألة الحسن والقبح العقليين، يعني من حيث الوصف ومن حيث ما يترتب عليهما من الثواب والعقاب. وافقناهم في الأول وخالفناهم في الثانية. إذن قالوا الشرع يأتي كاشف وليس موجبا إنما كشف. إذن الإيجاب ثبت قبل الشرع والتحريم ثبت قبل الشرع، لكن الذي جاء يكشف هذا عن ذاك هو الشرع. فالشرع كاشف وليس بمثبت للأحكام، بل العقل هو الذي أثبت الأحكام، كما يقولون في الحكم العقلي إن العقل كشفه فعرف ما هو حسن في نفسه وقبيح في نفسه. هذا مذهب المعتزلة، وهو أن متعلق الحكم الشرعي هو الأفعال فحسب، وهذا هو الظاهر. فإذا جاء ما يتعلق بالأعيان هم الذين قالوا بكونه يتعلق بالأعيان أولوه إلى الفعل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في ظاهره، قد يقول بأن حكم الشرع يتعلق بالعين كذلك ما يتعلق بالفعل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل، قال: فالتحريم الذي هو حكم الله، والحرمة التي هي صفة الفعل. انظر شيخ الإسلام هنا وافق الأصوليين، لم يقل كما قال بعضهم هنا بأنه يحتاج إلى التجديد، يعني وقف على ما وقف عليه المعاصرون من كونه ماذا؟ من كونه فيه خللا، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ إبطال الفن من أصله، بل ينظر فيه ثم بعد ذلك ما خالف الأصل الذي هو المعتقد بين، وما خالف الفرع الصحيح حينئذ يبين، كل منهما يبطل. قال شيخ الإسلام: فالتحريم الذي هو حكم الله، والحرمة التي هي صفة الفعل. إذن وافق شيخ الإسلام بكون ماذا؟ بكون الحكم الذي هو التحريم هذا وصف للقرآن كلام الله تعالى، وأن الحرمة والمحرم بمعنى واحد، أنه صفة لفعل المكلف. إذن ننظر إلى النص من جهتين، من جهة كونه مصدره الله تعالى، ومن جهة كونه متعلقا بفعل المكلف، فلم ينازع في ذلك، سواء جعلت إضافة أو عينية. إضافة أو عينية إشارة إلى قولين المذكورين عن الأحناف، إضافة يعني نسبة جرى الميزاب مرده كذلك إلى أفعال العباد، عينية ذاتها بمعنى أن الإسناد يكون حقيقة، وأما في الأول يكون ماذا؟ يكون مجازا، وكل منهما مرده إلى فعل المكلف. قال: والمقتضي للتحريم الذي هو علم الله. المقتضي للتحريم هو علم الله، لأن ما من تحريم إلا وهو لمفسدة، هذه يعلمها الله تعالى، بناء عليها وبناء على أن أحكام الباري جل وعلا الشرعية والكونية كلها معللة، هذا هو الحق في هذه المسألة، أو إجماع الصحابة على ذلك، أن أفعال الباري جل وعلا وأحكامه الكونية والشرعية كلها معللة، بمعنى أنه لا يحكم إلا لعلة. حينئذ علم بأن هذا الشيء، هذا العين فيه خبث، فيه مفسدة، فحرمه. إذن التحريم تابع لماذا؟ لعلمه جل وعلا. علم فحرم. ثم هذا الذي هو عين فيه شيء مما يقتضي التحريم، حينئذ تكون الأحكام معللة ولا إشكال فيه. قال: والمقتضي للحرمة التي هي الوصف الذي هو معلوم الله، حتى يضيف الحكم الذي هو وصف الله لعلمه، ويضيف المحكوم به الذي يسمى حكما أيضا وهو صفة الفعل إلى معلومه. إذن ثم أمور: أولا تحريم، ثانيا حرمة، ثالثا علم، رابعا معلوم. تم أربعة عندنا: تحريم، هذا صفة الله تعالى وهو حكم، وعندنا حرمة وسماها كذلك شيخ الإسلام حكما، وعندنا علم الذي هو مقتضي للتحريم، وعندنا معلوم الذي هو متعلق ماذا؟ متعلق العلم. هذه أربعة أشياء، فهذه الأمور الأربعة ثابتة، وإن لم يعلم المكلف بالتحريم وهو كذلك، لا يشترط في ثبوت هذه الأمور الأربعة أن يكون المكلف عالما، لا لا يشترط، وإنما يشترط في ماذا؟ في التأثيم، هل يأثم أو لا يأثم، لابد أن يكون عالما بالتحريم فيما يمكنه بأن يكون جاهلا به. فظهر معنى قول جمهور الفقهاء وذوي الفطر السليمة أن هذا محرم باطنا لا ظاهر، هذه مسألة أخرى ولا تعنينا. قال أيضا كما في جامع المسائل: وأما الأحكام التي هي الأمر والنهي، الأمر بنوعيه إيجاب وندب، والنهي بنوعيه الكراهة والتحريم، التي علينا أن نعرفها فلا تثبت بدون دليلها وهو كذلك، وأيضا فإن قول الله ورسوله هو المثبت لهذه الأحكام، لا أمر إلا بقوله من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشأن في النهي، فلا تثبت هذه الأحكام إلا بدليل شرعي، حينئذ تكون هذه الأحكام لازمة للدليل، لا تثبت إلا بدليل، فإذا وجد الدليل حينئذ وجد نوع من هذه الأنواع الخمسة، فإذا انتفى الدليل انتفت الأنواع الخمسة، إذن هي لازمة لهم. قال: فإذا انتفى الموجب انتفى موجبه، انتفى الموجب يعني الدليل، انتفى ماذا؟ موجبه يعني أثره، فانتفت لانتفاء موجبها وهو كذلك وهو دليلهم، فإن خطاب الشارع ليس دليلا مختصا بل هو الدليل، يعني دليل عام تثبت به الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، فالدليل أعم من الحكم، من نوع الحكم، الدليل أعم من نوع الحكم، حينئذ يوجد الدليل ولا يوجد الإيجاب، يوجد ماذا؟ التحريم مثلا، لكن إذا وجد الإيجاب الواجب لابد من دليل موجب، دليل مختص، إذا وجد الواجب لابد من دليل مختص، لكن إذا وجد الدليل قد يكون مدلوله واجبا أو مندوبا إلى آخره، بل هو الدليل وهو المثبت لها في نفس الأمر، ولا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، هذا إذا أثبتنا بموجب الخطاب، إذا أثبتنا الحكم الشرعي بموجب يعني ما أوجبه الخطاب، مثل أن نقول أوجب الله ذلك فوجب، دور تعبير شيخ الإسلام هنا بالخطاب لا إشكال فيه، يعني لم يرى فيه بأسا، كذلك قال أوجب الله ذلك يعني الفعل فوجب، أوجب فوجب، الواجب هذا وصف لفعل المكلف، أوجب الله أضفت الفعل هنا إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل، فهو الذي أوجب، أوجب إيجابا، كذلك أوجب إيجابا، فوجب ذلك الواجب، فنحكم على الصلاة بكونه واجبة. قال وحرمه فحرمه، حرم الله الشيء فحرمه، إذن حرم الله أسندت التحريم إلى الله فهو صفة له، فحرم ذلك الشيء فهو صفة لذلك الشيء فيكون مخلوقا كذلك، إذن فرق شيخ الإسلام ولم يخرج عما سنه الأصوليون في ذلك، إذن فرق بين الإيجاب والواجب وسلم به رحمه الله تعالى، كذلك فرق بين التحريم وبين الحرام. قال فهما شيئان إيجاب ووجوب وتحريم وحرمة، صحيح أم لا؟ واضح هذا من كلام السابق، فهما شيئان إيجاب ووجوب وتحريم وحرمة، فالإيجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع وكلامه، الإيجاب والتحريم قال يعود إلى خطاب الشارع وكلامه، يعني وصف للكلام، هذا باعتبار مصدره وافق الأصوليين هنا، والوجوب والحرمة فهو صفة للفعل، صفة للفعل، لكن الوجوب ليس صفة لذات الفعل، وإنما باعتبار تعلق الخطاب بفعل المكلف، هذا الذي عند الأصوليين، حينئذ نقول الوجوب هو مدلول الخطاب، ليس الفعل هو وجوب، ولذلك نقول فعل الصلاة فهي واجبة، ولا نقول فعل الصلاة وهي وجوب، بل الوجوب هو مدلول النص، حينئذ نقول أقيم الصلاة هذا إيجاب، مدلوله وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا حكم شرعي، هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. إذا أردت التمييز حينئذ يقول إيجاب الصلاة هو ذات اللفظ أقم الصلاة، هذا الحكم الشرعي عند الأصوليين. وجوب الصلاة مدلول أقم الصلاة، هل وجوب الصلاة فعل؟ لا، ليس بفعل، لأنه نظر، لأنه مدلول معنى مفهوم، هذه عبارات مترادفة، مفهوم ومعنى مدلول. إذن وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. بقي ماذا؟ فعل المكلف، فعلك أنت، يعني التلبس بالفعل، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى واجبا، يسمى واجبا. إذن شيخ الإسلام هنا قرر ماذا؟ عندنا إيجاب ووجوب، وعندنا تحريم وحرمة. وهنا نقف، نقول شيخ الإسلام لم ينازع الأصوليين في هذه المسألة، فهو صحيح، تقسيم صحيح، وهو صحيح في نفسه. فالإيجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع وكلامه، والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل. قال: والفقهاء يثبتون هذين النوعين من الأحكام. ما هما النوعان؟ إيجاب تعلق بذات الكلام، ووجوب تعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف. الفقهاء يثبتون هذين النوعين: الإيجاب حكم شرعي، الوجوب حكم شرعي لا إشكال فيه، لكن ذاك حكم شرعي عند الأصوليين باعتبار المصدر، وهذا حكم شرعي عند الفقهاء باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق الذي هو فعل مكلف تعلق به. كذلك الخطاب متعلق وفعل مكلف متعلق به، إذن كلاهما صحيح، هذا حكم وهذا حكم. وأما عند المعتزلة قال: وأما المعتزلة فلا تثبت إلا الثاني الذي هو فعل المكلف السابق الذي حكيناه عن صاحب التحبير. أما المعتزلة فعندهم الحكم الشرعي صفة الفعل فحسب، وأما ما يتعلق به بالمصدر فلا التفات إليه البتة، لأن المصدر عندهم هو العقل وليس هو الشرع، ليس هو الشرع إنما هو العقل. فإذا كان كذلك فالحكم صفة لفعل المكلف. لو قلنا الحكم صفة لخطاب الله حينئذ خرج العقل، بقي عندهم إشكال. إذا العقل يعتبر أصلا والشرع كاشف، إذن لا يمكن أن يكون المصدر هو الخطاب، وإنما المصدر هو العقل. ولذلك نقول مسألة العقل هذه مسألة خطيرة جدا. قال: والفقهاء وأما المعتزلة فلا تثبت إلا الثاني، والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم لا يثبتون إلا الأول الذي هو الإيجاب. وهذا ليس الجميع، إنما بعضهم، إن كان المراد به من يتكلم في المعتقد فقد يقال، أما عند الأصوليين هذا قد ينازع فيه، إذ ليس عندهم للأحكام سبب ولا حكمة. هذا إذا نفي تعلق الحكم بالعين لعدم الإيمان بالسببية والحكمة فقد يقال. وأما النفي مطلقا هذا فيه شيء من النظر. قال: والمقصود أن كل واحد من النوعين لا يثبت إلا بالدليل الشرعي، وهو كذلك سواء كان الإيجاب أو الوجوب أو الواجب، لا يثبت إلا بدليل شرعي، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى، ولا حرام إلا ما حرمه الله تعالى، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيه في الحالين. فإذا انتفى الدليل الشرعي لزم انتفاء هذا الحكم، لكون ثبوته مستلزما للدليل الشرعي، وثبوت الملزوم بدون اللازم محال. إذا لا حكم إلا من جهة الشرع، وأما العقل فليس مصدرا من مصادر التشريع البتة، فاحفظ هذه. ولعل هذا الكلام الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي اختصره المرداوي في التحبير، فقال: وقال الشيخ تقي الدين الحكم الشرعي، كأنه فهم ما سنذكره. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل. صحيح، الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل، كأنه يقال يتناول الإجابة والوجوب والواجب، وجعله الشيخ السلام وصفا لفعل المكلف، إذن لا إشكال فيه، يتناول الواجب ويتناول الإجابة، إذن يتناول النوعين. ولذلك قال عند الفقهاء يسمون النوعين ماذا؟ حكما شرعيا، وهو حق بخلاف المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة. قال: يتناول الخطاب وصفة الفعل. قال وهو قول السلف والجمهور يعني على هذا القول. ف فيتناول وصفه المحكوم عليه وهو الفعل. قال: ويتناول العبد والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها. العبد يعني ذات الشخص، أو الأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها، يعني أمر بتعظيمها وأمر بإهانتها إن كان مما يهان، وأما ما أمر بتعظيمه فلا يهان، بل النهي عن إهانته. فيفيد كلام صاحب التحبير أن شيخ الإسلام يرى أن الأعيان قد تتعلق بها الأحكام، لكن هذا إن جعل بأن مرده إلى فعل المكلف وحينئذ استقام الأمر. وأما إذا كان المراد بأنه جاء في الشرع كذلك، حينئذ لا إشكال فيه، هو جاء في الشرع كذلك، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم مهاتكم، جاء في الشرع. لكن ما المراد هنا؟ كيف نفهم الكلام؟ فحوى الخطاب كيف نفهمه؟ نقول المراد به ماذا؟ ألا يتعلق فعل للمكلف بهذه المحرمات، فالميتة مجتنبة، حينئذ دل ذلك على أن التحريم إنما توجه لفعل المكلف. على كل مع شيخ الإسلام فيما أثبته هنا لا نزاع عقدي، ثم المرد إلى الخلاف اللفظي. فوصف الأعيان بأنها رجس وإن كان فيها وصف قبح قبل التحريم، فالذي اتصف به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك، ده كلام المرداوي. قال: فوصف الأعيان بأنها رجس، بأنها رجس، قد يقال بأن الرجسية ليست بحكم شرعي تكليفي، فليست متعلقة بفعل المكلف كذلك، وإنما هي أوصاف كالصحة والفساد، هذه أوصاف معلقة على أعيان، متى ما تحققت يقال للمكلف افعل كذا ولا تفعل كذلك. أليس الخطاب خطاب الوضع كما سيأتي هو أمارة وعلامة للإشارة إلى فعل المكلف افعل ولا تفعل؟ زوال الشمس هذه ليست من فعل المكلف، وإنما هي ماذا؟ من فعل الله تعالى. هل تعلقت بفعل المكلف؟ نعم، تعلق بفعل المكلف من ماذا؟ من حيث كونه إذا رأى وأدرك الزوال وجب عليه صلاة الظهر، أو وجبت عليه صلاة الظهر. وأما عين الحكم الوضعي فلا علاقة له به البتة. كذلك لو حكم بكون هذه الميتة نجسة، إذن ما العلاقة بين المكلف وبين هذه النجسة؟ ألا يأكل ولا ألا ينتفع بها، إذن رجع إلى ماذا؟ إلى فعل المكلف. هذا الذي يظهر العلم عند الله، أن الشرع إذا أسند الحكم الشرعي إلى الأعيان فمراده ابتداء وانتهاء هو فعل مكلف، ثم هذه الرجسية ونحوها هذه تعتبر من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. خطاب التكليف لا يقال أن الميت حرم عليها شيء، وإنما الذي يحرم عليه من المكلف هكذا. قال: فوصف الأعيان بأنها رجس وإن كان فيها وصف قبح قبل التحريم، هو كذلك قبل التحريم هي قبيحة كذلك، يعني وجد القبح قبل الشرع، ومر معنى التحسين والتقبيح العقلي قبل الشرع، فالذي اتصف به التحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك، إنما ثبت القبح العقلي قبل الشرع، ثم جاء الشرع بوصف التحريم. سلمنا بهذا أو لا؟ سلمنا بهذا، قلنا هذا مذهب أهل السنة والجماعة، القبح العقلي هذا مدرك بالعقل ومدرك بالحس والتجربة بأن هذه مفسدة مثلا أو خبيثة، ثم بعد ذلك جاء الشرع فبين أنها حرام، فالقبح العقلي سابق على الشرع، لولا الشرع لما أثبتنا تحريما، لكن الشرع دل على أن هذه محرمة، والعقل دل على الوصف وعلى الحكم بكونها مذمومة، لكن لا يدل على التحريم، وهذا مرة تفصيله فيما سبق. وقول الناظم: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب، أو لا فندم أو جزم. قول الناظم: إن اقتضى الخطاب إلى آخره، هذا تقسيم للحكم الشرعي. خطاب الشرع نوعان: خطاب شرع الذي يسمى بالحكم التكليفي، وخطاب شرع الذي يسمى بالحكم الوضعي. قدم الأول الذي التكليفي، قال هنا تقسيم الحكم الشرعي، وكون الأصوليين جعلوا مورد القسم الخطاب لأنه معناه، بعضهم يرى أن هذا تنويع جاء عنده مشكلة هنا، الخطاب فسره بالمعنى النفسي، فإذا قلت المعنى النفسي هذا إن اقتضى طلب إيجاد، طلب كف، كل منهما جازم مع غير الجزم، إذن خمسة أنواع، صار ماذا؟ صار الخطاب الذي هو المعنى النفسي يتنوع، فدخلوا في إشكال هل الكلام النفسي يتنوع أو لا على قولين، على قولين، لكن عندنا الحمد لله ليس عندنا إشكال، فالخطاب هو هو كلام الله اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى يتنوع أو لا يتنوع؟ نعم يتنوع، أمر ونهي وتمني واستفهام، ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه، هذا كمال من كمال الصفة أنه يتنوع. أما عند هؤلاء المبتدعة فهذا محل نزاع عندهم، وكون الأصوليين جعلوا مورد القسم الخطاب لأنه معناه، يعني الحكم الشرعي هو الخطاب، هو الخطاب. قوله إن اقتضى الخطاب الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى، الشراح يقولون الخطاب الكلام النفسي، ونحن نأتي بالعبارة الصحيحة، إن اقتضى الخطاب الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى، وإن فسر بعضهم أو عرف الحكم الشرعي بأنه كلام الله، كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علم إلى آخره، قال كلام ربي بناء على الفرار، هل يسمى خطابا في الأزل أم لا؟ قال نريح أنفسنا، فنقول ماذا؟ كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني في الأزل، إذن نقول كلام الله، بدلا من أن نأتق الخطاب ثم الخطاب يقتضي مخاطب ومخاطب، ندخل في متاهات عقدية، فحفاظا على باب المعتقد قالوا إذن نترك مسألة الخطاب، فنقول ماذا؟ كلام الله المتعلق، وهذا هو السبب في عدول صاحب المراقي عن صاحب الأصل الذي هو الخطاب، جمع الجوامع خطاب الله، عدل عنه فرارا عن هذا المأزق الذي الجواب فيه عندهم فيه حيرة. إذن الذي وكلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى، وهذه الأقسام في الحقيقة لنوع من الخطاب، عرفنا فيما سبق خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، قلنا ليس كل خطاب الله متعلق بفعل المكلف، منه ما تعلق بذاته، منه ما تعلق بالملائكة، منه ما تعلق بالجماد، منه ما تعلق بالآخرة إلى آخره، قلنا ليس كل خطاب يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف، هو احترازا عن خمسة أشياء مرت معنا في أوائل الكتاب. إذن ليس المراد مطلق الخطاب، وإنما المراد به نوع من الخطاب، ما هو؟ الذي أخذناه قيدا في الحد، وهو الخطاب المتعلق بفعل المكلف، بهذا القيد نقول هذا الذي يتنوع إلى هذه الأنواع الخمسة. إذن قوله إن اقتضى الخطاب أطلق الخطاب، حينئذ الأولى أن نقول أل هنا للعهد الذكري، بمعنى الخطاب المقيد سابقا ليس مطلق الخطاب، وإنما هو نوع من أنواع الخطاب، فإذا كان كذلك فنجعل أل هنا للعهد الذهني، فنقول الخطاب الذي عهد ذهنا أخذه قيدا في حد الحكم السابق المتعلق بفعل المكلف، أما ما عداه فلا يتنوع إلى إيجاب وندب إلى آخره. وهذه الأقسام في الحقيقة لنوع من الخطاب الذي هو الحكم للجنس، الذي هو الخطاب مطلق الخطاب، فإن أقسامه لا تنحصر فيما ذكر أكثر من خمسة، وكذلك فإن منه ما لا يتعلق بفعل المكلف بل يتعلق بماذا؟ بذات الله تعالى، ويتعلق بأسمائه، ويتعلق بصفاته، وهذا لا يتعلق بفعل المكلف، فإن منه ما لا يتعلق بفعل المكلف غير ذلك ما سبق في تعريف الحكم. ثم إن الأصول ليس له تعلق بالخطاب العام، وإنما تعلقه بنوع منه مسمى بالحكم، وهو كذلك فلا داعي لجعل المقسم مطلق الخطاب مع أدائه لما ذكرناه من عدم الانحصار، وتصحيح جعلها أقساما للخطاب يحتاج لمعونة بأن نجعل أل هنا للعهد الذهني، فنقول الخطاب المتعلق بفعل المكلف إلى آخره، فيعود لي للحكم. إن اقتضى الخطاب، خطاب هنا كلام ذو اللفظ والمعنى، والاقتضاء بمعنى الطلب، اقتضى كذا يعني طلب كذا، طلب كذا. إن اقتضى الخطاب يعني إن طلب الخطاب، الخطاب له مقتضى، مقتضى الخطاب الطلب، ثم الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. طلب فعل صلي، هذا خطاب بإيجاد الصلاة. طلب ترك لا تأكل الربا، لا تقرب الزنا. إذن الاقتضاء هو الطلب، إن اقتضى الخطاب، إن كان الخطاب يقتضي يعني يطلب. قال فعلا، فعلا هذا مفعولا به، إن قوله اقتضى الخطاب هذا فاعل. فعلا من المكلف، نقيده به بالمكلف على الحد السابق. والمراد بالفعل هنا ما يشمل نحو القول والنية كما مر معنا في الحد السابق. إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم، فعلا ملتزم، ملتزم على صفة لفعلا، ملتزما هذا الأصل وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، لغة ربيعة. قال في المصباح المنير: لزم شيء يلزم لزوما ثبت وداما، ثبت وداما، ويتعدى بالهمزة ويقال ألزمته أي أثبته وأدمته. ولزمه المال وجب عليه، وجب عليه، فبسر الوجوب به باللزوم والعكس بالعكس. ولزمه الطلاق وجب حكمه وهو قطع الزوجية، وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه، فالتزم. فالالتزام فيه ماذا؟ فيه موافقة، يعني هو لزوم وزيادة. ألزمته العمل فالتزمه، يعني أشبه ما يكون بوجود قناعة أو إيمان به، حينئذ يكون الالتزام ليس كل لزوم التزاما، وإنما يكون به بالعكس، بالعكس. ولازمت الغريم ملازمة، ولزمته ألزمه أيضا، تعلقت به ولزمت به كذلك، وإن كان المشهور التعبير به بالجزم. وفسر الوجوب لغة باللزوم كما في القاموس: وجب يجب وجوبا، وجبة وجبة لزمة لزمة. والمشهور من عبارة الأصوليين هنا هو التعبير بالجزم، هو التعبير بالجزم، وإنما عدل لعله من جهة النظم. قال ابن فارس ويرى أنه أخصر: الجيم والزاء والميم أصل واحد وهو القطع، جزما أي قطعا. يقال جزمت شيئا أجزمه جزما، باب ضربة. والجزم في الإعراب يسمى جزما لأنه قطع عنه الإعراب، قطع عنه الإعراب. إذن إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم أي جازما، أي جازما بمعنى ماذا؟ قاطعا، بأنه لا يحتمل النقيض، يعني يمنع من نقيضه. قال السيوطي في الشرح: وقولك الأصلي ملتزم وجزم وجزم أخصر من قول المنهاج ومنع النقيض، ومنع النقيض، حيث قال في المنهاج: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض، يعني يمنع ماذا؟ يمنع الترك. إذا قيل اقتضى الوجود يعني لابد من إيجاده، اقتضى الوجود، ثم قد يمنع النقيض الذي هو ماذا؟ الترك، هذا يسمى واجبا. إذن عبر بالجزم أو عبر عن الجزم بماذا؟ بمنع النقيض، والنقيض المراد به ماذا؟ ما يخالف الوجود. إن اقتضى الوجود يعني طلب الوجود، ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض الذي هو الوجود عكس الأول فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير أو خير فإباحة. إذن عدل عن قول صاحب المنهاج منع النقيض لكون ملتزم وجزم أخصر من قول منع النقيض، لأنه على كلمتين مضاف ومضاف إليه، أو منع النقيض هذه جملة فعلية، حينئذ أتى بلفظ واحد وهو كذلك. فالإجاب طلب الفعل المانع من النقيض، والتحريم طلب الترك المانع من النقيض، هكذا قال في الإبهاج. والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك، قال في الإبهاج: ولك أن تجعل مكان المانع من النقيض الجازم في جميع المواضع، فهما مترادفان، فهما مترادفان. إذن دل ذلك على أن قوله جزم ملتزم ماذا؟ أنه أخصر من قول المنهاج، لأن المنهاج كان كتابا مشهورا، يعني قبل الجمع هو المعتمد، ولذلك ناظر بينه وبين المنهاج على جهة الخصوص، وإلا قد يقول قائل لما ذكر المنهاج؟ ما الفائدة؟ قل لا، في السابق أن الكتاب الذي يعتبر مشهورا وهو الذي يشرح ويدرس ويحفظ له مكانته، حينئذ إذا خالفه في كتاب آخر يأتي المقارنة مع ذلك الكتاب، لذلك قال أقصر من قول صاحب المنهاج. فقوله ملتزم أي جازما، إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم أي جازما، وذلك بأن لم يجوز تركه، منع الترك، منع النقيض الذي هو ماذا؟ الذي هو الترك، فأمر بالوجود ومنع نقيضه الذي هو الترك، يسمى جزما، يسمى قطعا، فواجب. فهذا الفعل الذي هو متعلقه واجب، عبر بالواجب، كان الأولى أن يعبر بماذا؟ بالإيجاب، هذا الأولى أن يعبر به بالإيجاب، لأنه عرف الحكم عند الأصوليين، ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق. إذن كان الأولى إذا قسم الخطاب ونوع الحكم الشرعي ينوعه على طريقة الأصوليين فيأتي به بالإيجاب، لكن قد يقال بأنه لم يسعفه نظم فيه بذلك. فواجب أي فهذا الفعل الذي اقتضى الخطاب إيجاده على جهة الجزم، فهذا الفعل الذي هو متعلقه واجب، والحكم الذي هو خطاب الله إيجاب، لأن الإيجاب هو الحكم والوجوب آثره والواجب متعلقه، صفة للفعل. فالواجب هو المطلوب الفعل، هو المطلوب الفعل، نعم الواجب هو الفعل المطلوب طلبا جازما، الفعل المطلوب طلبا جازما، أو شيء تقول المطلوب الفعل طلبا جازما، عبر في الإبهاج كذا، المطلوب الفعل طلبا جازما، أو الفعل المطلوب طلبا جازما، هذا تعريف الواجب. فالنظر حينئذ يكون لماذا؟ للفعل ذاته، فنصفه بكونه واجبا لكونه متعلق الإيجاب، متعلق الإيجاب فهو واجب. إذن كما مر في كلام البرماوي وغيره أنه يشتق اسم من الحكم الذي تعلق به، فتعلق بالفعل الإيجاب فنقول الفعل واجب، تعلق بالفعل الندب فنقول حينئذ الفعل مندوب، وهكذا. أو نقول ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، ما فعل اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، وأما الإيجاب فهو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما. إذن فرق بين التعريفين، الإيجاب الذي هو وصف للخطاب باعتبار مصدره، نقول التعريف هنا الإيجاب هو الخطاب، نأخذ مصدرا نأخذ جنسا في الحد، هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما. وإن أردنا الواجب حينئذ نقول ماذا؟ ما اقتضى فعل اقتضى الشرع طلبه طلبا جازما، أو إن شئت قل المطلوب الفعل طلبا جازما، أو إن شئت قل الفعل المطلوب طلبا جازما. إن نظرت إلى الطلب عبرت بالخطاب، إن نظرت إلى المطلوب عبرت بالمطلوب أو الفعل، واضح؟ النظر هنا يختلف، إما إلى الطلب وإما إلى المطلوب، الطلب هو الإيجاب والمطلوب هو الواجب، فرق بين النوعين. قال أو لا فندب، أو لا إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب، أو لا فندب، يعني أو اقتضى الخطاب فعلا، لا يعني لا يكون ملتزما، لا يكون جازما، بمعنى جوز الشرع تركه، جوز الشرع تركه، فندب أي فهو ندب، ولم يقل مندوب كما قال واجب، هنا غاير بينهما، هذه طريقة فيها الجمع بين الطريقتين، بين الأصوليين والفقهاء، يعني مزج بين الطائفتين. حينئذ فندب أي مندوب، نؤوله إذا أردنا ماذا؟ أن نجعله كالسابق، ولنا أن نقول فندب على طريقة الأصوليين، يعني فهو ندب، فندب فوقع في جواب الشرطي كذلك. أين الشرط؟ إن اقتضى، إن اقتضى، أو إن اقتضى الخطاب فعلا لا يكون ملتزما أي جازما بأن جوز تركه فندب فهو ندب، ندب هذا خبر مبتدا محذوف والفاء وقع في جواب الشرط، أي فهو ندب. فالندب حينئذ هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا غير جازم، نعبر بالخطاب، وأما المندوب فهو المطلوب الفعل طلبا غير جازم، أو إن شئت قل ما اقتضى الشرع طلبه طلبا غير جازم أو جزم تركا وتحريم، هذا النوع الثاني. قلنا الخطاب إما أن يقتضي طلب الفعل، طلب الفعل يعني طلب إيجاد الشيء، ثم إما أن يكون مع الجزم أو لا، فإن كان مع الجزم فهو الواجب كما عبر الناظم هنا، أو لا مع الجزم فهو الندب كما عبر الناظم هنا. النوع الثاني أن يقتضي الشارع أو أن يقتضي الخطاب طلب ترك، ليس طلب إيجاد وإنما طلب ترك، ثم هو كذلك انقسم إلى قسمين، إما مع الجزم أو لا كسابقه، فإن كان مع الجزم فهو التحريم، أو لا فنوعان كما سيأتي على كلام الناظم هنا، أو لا فندم، قال أو جزم ترك، أو أي وإن كان الخطاب، كله على تقدير الجملة السابقة. الجملة الأولى هي التي مقصودة، إن اقتضى الخطاب، ثم تعيدها مع البقية، أو أي وإن كان الخطاب جزم، أي جازما، جزم هذا فعل ماضي وقف عليه بالسكون، حينئذ يعبر عنه بكونه أراد به الجازم، أو جزم أي جازما، لأن الجملة هنا وقع الصفة أو خبرا، حينئذ تؤول به بالمفرد. أو أي وإن اقتضى الخطاب جزم تركا، هذا مفعول لي اقتضى، جزم أي جازما بأن لم يجوز الفعل، أليس كذلك؟ بأن لم يجوز الفعل، الجزم في طلب الإيجاد بأن لم يجوز الترك، والجزم في طلب الترك بأن لم يجوز الفعل عكسهم. أو جزم أي جازبا بأن لم يجوز فعله طلبه، ماذا طلب؟ طلبه تركا، اقتضاه تركا، فتركا هذا المفعول للفعل المحذوف المقدر، تركا قابل الفعل بالترك هنا، جعل المقابلة بين الفعل وبين الترك نظرا للعرف، أي الذي لا يعد الترك فعلا وتركه فعل، كذلك في خلاف، حينئذ نظرا للعرف بمعنى أنه أراد أن يعمم التقسيم هنا ليشمل القولين، ممن يرى أن الترك فعل وممن يرى أن الترك ليس بفعل، فعبر به بالترك بناء للعرف، وإلا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل، ترك المقتضى هنا فهو فعل، وهو الكف كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل، وأنه في النهي الكف، فقوله تركا أي كفا نفسره بالصحيح، لأنه سيأتي أن الترك فعل في صحيح المذهب، وإذا كان كذلك حينئذ الأصل طرد الصواب في المسألتين، فيعبر هنا بالكف، لكن عبر بالترك من أجل ماذا؟ تعميم الخلاف. فقوله تركا أي كفا بأن لم يجوز فعله فتحريم، أي فهو تحريم، فالتحريم حينئذ هو الخطاب المقتضي للترك طلبا جازما، خطاب المقتضي للترك طلبا جازما، والحرام هو الفعل المطلوب تركه طلبا جازما، كذلك الفعل المطلوب تركه طلبا جازما، أو المطلوب الترك طلبا جازما، أو ما اقتضى الشرع تركه طلبا جازما، كل تعريف متقابل يعني متقاربة. وقوله فتحريم أنسب من قول من قال فحرمة، ومن قول من قال فحرام، لو قال إيجاب كما قال ندب فهو أنسب، وقوله فتحريم كذلك أنسب لما سبق، وإن كان التعبير بكل منها صحيحا، إذ الحكم الذي هو خطاب الله إذا نسب إلى الحاكم سمي إيجابا أو تحريما، أو إلى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا أو واجبا أو حرمة أو حراما، فالوجوب والإيجاب كما سبق متحدان بالذات مختلفان به بالاعتبار، وهو كذلك. قال وإلا، وإلا يعني وإن لا، أدغمت إن النون في اللام، وإن إذن هي الشرطية مدغمة في اللام، وإلا أصلها إن الشرطية أدغمت في لا النافية، أي وإن اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم، صحيح؟ وإن لا، وإن اقتضى الخطاب تركا، لا مع الجزم، لا مع الجزم، هذا يسمى ماذا؟ ها، إن اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم فكره كما قال الناظم. وإلا أي وإن اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم، لا مع الجزم، هذا على ما مشى عليه الناظم كأصله نوعان، نوعان، الصواب أنه كره، لكن هذا على نوعين، هذا على نوعين، بأن طلب الترك طلبا غير جازم، وورد نهي به خصة، بعض النسخ قصد، ورد نهي به، يعني وقد ورد نهي على تقدير قد، لأن ورد هذه جملة حالية، يعني والحال أنه قد ورد نهي خاص به أو مخصوص أو بنهي مخصوص، حينئذ هذا يعتبر ماذا؟ يسمى كراهة، يسمى كراهة. قال وإلا وإن لا وقد ورد نهي به، أي طلب الترك هنا غير الجازم، خص أي بنهي مخصوص من نص أو إجماع أو قياس، وفي نسخة قصد أي مقصود، أي مقصود، والأول أولى، خص أولا لموافقة الأصل، جمع الجوامع، جمع الجوامع أخذ هذه الجملة وهذا الحكم من الجويني، الجويني عبر بالمقصود وهو خالفه عبر بالخصوص، هذا أولا. ثانيا يدل عليه شرح الناظم حيث قال فإن كان بنهي مخصوص فعبر به بالمخصوص، ودل على أن خص هو النسخة الصحيحة إن شاء الله تعالى، هو أقرب، هو واضح، هو أوضح كذلك، أما مقصود هذا فيه إشكال. فكره بضم الكاف وفتحها، أي في الخطاب المدلول عليه بنهي غير جازم مخصوص يسمى كراهة، يسمى كراهة. إذن إن اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم، نظرنا هل جاء النص بتخصيصه أو لا، إن جاء النص بنهي خاص به فيسمى كراهة، وإلا فلا يسمى كراهة. إذن هذا النوع على مرتبتين، ننظر فيه إن اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم هل جاء دليل خاص بالترك، كما قال فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي خاص، قالوا هذا يسمى ماذا؟ يسمى كراهة، لأنه جاء النص به، إن لم يرد نص حينئذ يسمى خلاف الأولى. قال يسمى كراهة كالنهي في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ها فلا يجلس، جاء نهي خاص حتى يصلي ركعتين، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كراهة، وليس المراد البحث في الأمثلة، مراد المثال فحسب. إذا لا يجلس هذا نهي مخصوص لا مع الجزم يسمى ماذا؟ كراهة. أو فقد فضد لولا، أو فقد، ما الذي فقد؟ النهي المخصوص، فهو يعني يسمى ضد لولا، فهو ضد لولا، ضد كما مر معنا المخالف، يعني خلاف الأولى، خلاف الأولى، الضد بمعنى الخلاف، فهو ضدك أي مخالفك، ضادك أي خالفك. أو فقد مغير الصيغة، يعني فقد النهي الخاص، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، قالوا الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء أمر إيجاب يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم، قاعدة واضحة، الأمر بالشيء أمر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى، بشرط أن لا يكون ثم نهي خاص، فإذا أمر بصلاة الضحى لم يرد نهي عن ترك صلاة الضحى، فإذا ترك صلاة الضحى حينئذ نقول هذا وقع في خلاف الأولى، لماذا؟ لأن الأمر بالشيء أمر ندب، صلاة الضحى مأمور بها وهي مندوبة، حينئذ نقول أمر بالشيء أمر ندب يستلزم النهي عن ضده، وهو ماذا؟ وهو ما يسمى به بخلاف الأولى. ولذلك عبروا في قاعدة عامة تدل على خلاف الأولى، قالوا النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، هذا الذي يعنون بخلاف الأولى، قاعدة له عامة، ليس عندنا خلاف أولى إلا وهو مأخوذ من ترك المندوبات. من أين أخذنا النهي؟ قالوا الأمر بالشيء أمر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى، فهو منهي عنه، فهو منهي عنه، فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن تركه، عن تركه. فضد لولا الأصل، فضد الأولى، ضد لولا بنقل حركة الهمزة إلى اللام ودرجها، وهو لغة هنا للوزن لكنه هو لغة ثابتة، إذا كان كذلك خرج على فضد الأولى أي فهو خلاف الأولى، خلاف الأولى. فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى، بغير المخصوص لم يرد فيه نهي خاص، وإنما أخذ من قاعدة عامة، فيندرج حينئذ خلاف الأولى تحت القاعدة العامة يسمى خلاف الأولى، كما يسمى متعلقه بذلك فعلا، كما يسمى متعلقه بذلك. يعني هنا جاءهم إشكال، ولذلك اعترضوا على صاحب الأصل، إذا قيل خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني الأولى أن يكون كذا، فلم يرد خلاف الأولى، هل هذا وصف للخطاب أو وصف لفعل المكلف؟ لهما معا، الخطاب خلاف الأولى، ولذلك قالوا هذه إساءة أدب من المصنف، لأنه وصف الخطاب الذي هو الكلام النفسي بكونه خلاف الأولى، عارضوه في ذلك. حينئذ قال هنا فالخطاب، إذا البحث في الخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى، خطاب نفسه يسمى خلاف الأولى، لكن هذا إذا قالوا بذلك، يعني إذا جاء بمثال وأشهد إذا تبايعتم، أشهد إذا تبايعتم، هذا جاء الأمر به، لم يرد النهي افتراضا، لم يرد النهي عن تركه، حينئذ نقول الإشهاد سنة، طيب تركه خلاف الأولى. من أين أخذنا خلاف الأولى؟ وصف لذات اللفظ، لماذا؟ لأن الأشهد يستلزم، وهو ندب يستلزم النهي عن ترك ضده، عن ضده، وهو النهي غير المخصوص، النهي غير المخصوص، لأنه لم يرد لا تشهد، فدل ذلك على أن الوصف يتعلق بالخطاب ذاته، كما أنه يتعلق بماذا؟ بصفة فعل المكلف. إذن خلاف الأولى وصف للخطاب كما أنه وصف لفعل المكلف، لأنه حكم شرعي كالإيجاب مع الواجب، هنا اتحد اللفظان، ليس عندنا خلاف الأولى باعتبار الخطاب لفظ يخالف خلاف الأولى باعتبار وصف فعل المكلف، لأنه محدث لم يعتني به الأصوليون. قال كما يسمى متعلقه بذلك، فاتحد اللفظان، اتحد اللفظان، فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم، أو تركا كترك صلاة الضحى. يعني خلاف الأولى قد يكون فعلا كمسافر لا يتضرر بالصوم فصام، الصوم خلاف الأولى، الصوم خلاف الأولى، وكذلك باعتبار الترك، وقلت لكم بحث ليس في الأمثلة، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض الاحتمال، لكن هذا مراد به المثال، صام في سفر لا يتضرر، قالوا خلاف الأولى، إذا خلاف الأولى صار فعلا، ترك صلاة الضحى هذا خلاف الأولى، إذا خلاف الأولى صار تركا، فيوصف به الفعل ويوصف به الترك. والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص، وكذا يعني ما نص الشارع عليه بعينه فهو أشد، كل منهما منهي عنه مع عدم الجزم، لكن أيهما أشد، أيهما أقوى في الشرع؟ لا شك أن ما نص عليه الشارع أقوى، وهذا لا إشكال فيه. قال فالاختلاف، نعم، أن الطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص، فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه، يعني إذا اختلفوا في الشيء هل هو مكروه أم أنه خلاف الأولى، البحث في ماذا؟ هل جاء نهي خاص أم لا؟ إذا بحث الفقهاء هل هذا مكروه أم خلاف الأولى؟ تبحث عن ماذا؟ عن النهي خاص، هل ورد نهي خاص أم لا؟ إن جاء نهي خاص فهو المكروه، وإلا فهو خلاف الأولى، فهو خلاف الأولى. قال: اختلاف في وجود المخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج. قالوا هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، صوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى. رجح على القول بالكراهة، اختلفوا صوم يوم عرفة للحاج هل هو مكروه أم خلاف الأولى؟ نبحث هل جاء نص في نهي الحاج عن الصوم؟ قالوا لا، إذن هو خلاف الأولى. أثبت بعضهم حديثا ضعيفا صح عنده، إذن هو مكروه. إذا البحث في خلاف هل هو مكروه أو خلاف الأولى بحث في النهي المخصوص، فمن ثبت عنده حينئذ قال بالكراهة، ومن لم يثبت عنده قال بأنه خلاف الأولى. وهذه فائدة في كتب الشافعية على جهة الخصوص، لأن هذا مصطلح خاص عند الشافعية، وأما غيرهم فلا يسلمون لهذا المصطلح. قال: رجح على القول بالكراهة لأن النهي فيه غير مخصوص، لأنه إنما استفيد من دليل سن إفطاره، يعني جاءت السنة بكون النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، إذن السنة ماذا؟ الفطر، هو المأمور به ندبا، حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن صومه، فدل ذلك على أن صوم يوم عرفة للحاج يعتبر خلاف الأولى ولا يسمى مكروها لعدم وجود النهي الخاص. وهنا السنة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أفطر فيه كما ثبت في الصحيحين عن أم الفضل أمامة بنت الحارث أن النساء اختلفن عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النساء يتفقهن في الدين، جعلوا هذه المسألة مما يبحثن فيها، الله المستعان. فقال بعضهن هو صائم، وقال بعضهن ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. إذن أفطر وهو يوم واحد حجه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحج إلا مرة واحدة فأفطر. إن جاء نهي حينئذ نقول على العين والرأس، وإن لم يرد حينئذ نقول هذا السنة فيه الفطر. وليس النهي مستفادا من حديث أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم لضعفه. وقيل مكروه صوم يوم عرفة للحاج مكروه، إذن لابد أن يثبت ماذا؟ نهيا خاصا، لابد من أن يثبت نهيا خاصا. قالوا لحديث أبي داود وغيره صح عندهم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، إن صح صح الحكم، وإن لم يصح لم يصح الحكم. إذن المدار هنا على إثبات النهي الخاص، وأجيب بضعفه عند أهل الحديث، يعني هذا لم يثبت، حينئذ يكون خلاف الأولى الذي هو صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج. وهذا التقسيم زاده المصنف على الأصوليين، يعني خلاف الأولى والكراهة، هذا لا يعرف عند الأصوليين، إنما هو حدث من جهة ما فهم ابن السبكي رحمه الله تعالى. زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في النهاية الجويني بالنهي المقصود وغير المقصود، هكذا عبر الجويني: نهي مقصود وعن به المخصوص، ونهي غير مقصود وعن به غير المخصوص، وهو المستفاد من الأمر. وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص، يعني العبارة الأصلية التي نظر إليها وفرع عليها التقسيم الثنائي هنا هي عبارة الجويني: مقصود وغير المقصود، لكن لم يعبر بهذا، وإنما عدل إلى ماذا؟ إلى المخصوص وغير المخصوص، أي العام، نظرا إلى جميع الأوامر الندبية، يعني كأنه يقال هنا النظر في خلاف الأولى باعتبار دليل عام، ليس عندنا دليل خاص، وإنما هو دليل عام. الأوامر المستفادة من، قل ماذا نحن؟ النهي المستفاد من الأوامر الندبية، إذا عندنا أوامر ندبية ليست إيجابية وإنما هي ندبية، هذه يستفاد منها ماذا؟ نهي خاص، فالقاعدة عامة ونستفيد منه نهي خاص، إذا ننظر إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار الفرع وباعتبار الأصل. فلما كان المقصود قد يشعر بشيء ماذا يتعلق بأمر معين فيه إشعار بذلك فعدل عنه إلى وصف المخصوص وغير غير المخصوص، حينئذ يكون الفرق من هذه حيثية. وهذا تعبير صاحب المحلي قال أي العام نظرا إلى جميع الأوامر الندبية، بالنظر إلى جميع الأوامر الندبية. قال العطار قال شهاب معناه أن النهي الطالب لترك شيء المستفاد من الأوامر وإن كان في نفسه خاصا لأنه مرتبط بشيء خاص، لكنه لتوقف طلبه لترك ذلك الشيء على عام، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني الأوامر المستفادة أو النواهي المستفادة من الأوامر الندبية هذا خاص وهو عام في نفسه، لكنه مبني على قاعدة، مبني على قاعدة، وهذه قاعدة أصولية، ومعلوم أن القواعد الأصولية قواعد عامة، فدل ذلك على ماذا؟ على أن وصفه بكونه عاما باعتبار أصله الذي بني عليه، وهو الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو عن تركه. قال معناه أن النهي الطالب لترك شيء المستفاد من الأوامر وإن كان في نفسه خاصا، يعني هذا التعبير لأنه مرتبط بشيء خاص لكونه، لكنه لتوقف طلبه لترك ذلك الشيء على عام، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه قاعدة عامة، جاز أن يقال إنه عام بسبب توقفه على عام. ولذلك فرق الناظم، وإن لم يكن الفرق واضحا بينا إلا أن المخصوص قد يكون أدق من القصد. وحاصله أن الأمر بصلاة الضحى مثلا نهي عن تركها، نهي عن تركها، هذا لا يسلم، كمثال فقط، ولا يسلم أن الأمر بالشيء ندبا هو نهي عن تركه، وإنما تلك قاعدة تكون خاصة به بالإيجاب. وحاصله أن الأمر بصلاة الضحى مثلا نهي عن تركها، وهذا النهي خاص ليس بعام لخصوص متعلقه، لكن هذا النهي إنما يثبت إذا ثبت أن كل أمر بشيء نهي عن ضده. لابد أن نثبت أولا بأن القاعدة عامة في المأمورات التي هي إيجاب والمأمورات التي هي الندب، فلما توقف ثبوته على ثبوت هذا العام وصف بأنه عام، وإلا في نفسه قد لا يقال بأنه عام، لكن لما توقف على قاعدة عامة إن ثبتت حينئذ ثبت هذا الفرع، فوصف كونه عاما باعتبار توقفه على شيء عام. وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص، هذا هو الصواب، أنه لا فرق بين النوعين، بل خلاف الأولى قد يقال بأنه إذا كثرت النواهي عن شيء ما حينئذ فعله يكون ماذا؟ يكون خلاف الأولى، يعبر به لا أشكال فيه، لكن كونه حكما شرعيا هذا قد ينازع فيه. إذن المتقدمون لا يفرقون بين النوعين، فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة إذا جاء النص به، كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة، لا شك أن السنة المؤكدة هي أقوى مما يقال فيه سنة، كذلك قد يقال مكروه كراهة شديدة ويكون دونه ماذا؟ ما يوصف بكونه مكروها، لا إشكال فيه. وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال أو غير جازم فكراهة، على هذا الذي هو المشهور أو غير جازم فكراهة، لا نحتاج نقول فقد أو بقصد أو غير قصد، وهي الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم. الكراهة هي الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم، والمكروه المطلوب الترك طلبا غير جازم، أو ما اقتضى الشرع تركه طلبا غير جازم. قال الكمال المعروف للأصوليين تقسيم الأحكام إلى الخمسة، وهي ما عدا خلاف الأولى، وأن الكراهة عندهم طلب الترك طلبا غير جازم، ولما كانت الكراهة في الأول وهو ذو النهي المخصوص آكد منها في الثاني وهو ذو النهي غير المخصوص، ووقع الخلاف في أشياء هل هي من الأول أو الثاني، خص بعض الفقهاء الثاني باسم خلاف الأولى تمييزا له، كما قال إمام الحرمين في النهاية التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون، يعني حادث فظهر أن مقابلة الكراهة بخلاف الأولى وجعله اسما لنوع من الخطاب النفسي أمر اخترعه المصنف، وأنه مع مخالفته لطريقة الأصوليين مخالف لطريقة البعض المذكور من الفقهاء أيضا، لأن هؤلاء إنما سموا بخلاف الأولى متعلق الحكم للحكم، يعني هو أخذه ممن؟ من بعض الفقهاء، بعض الفقهاء خالفه المصنف سموا بخلاف الأولى متعلق الحكم الذي هو فعل مكلف، ولم يطلق هذه التسمية على الخطاب، فخالفه المصنف فأطلق التسمية على الخطاب على فعل المكلف. إذن مع كونه مخالفا لطريقة الأصوليين المتقدمين كذلك خالف ما السند عليه وهو فعل بعض الفقهاء، وإلا فعل الفقهاء أنهم أطلقوا خلاف الأولى على فعل المكلف، وهو قد جعله عاما وصفا للخطاب وصفا لفعل المكلف. قال لأن هؤلاء إنما سموا بخلاف الأولى متعلق الحكم لا الحكم، بل تسمية الطلب النفسي من عقيدتهم القائم بالذات المقدسة خلاف الأولى صادر عن غفلة عن منافاته للأدب، يعني فيه ماذا؟ في قلة أدب. إذا أطلق خلاف الأولى على المعنى القائم بالنفس قالوا هذا قلة أدب. قال الناصر أخذ المسمى صحيح، أخذ المسمى صحيح، وأما أخذ الاسم فلا، المسمى صحيح الذي هو متعلق الحكم الذي هو فعل المكلف، وأما الاسم بحيث إنه يكون موازيا للإيجاب والندب قال فلا، لأن تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك. إذا سمي المطلوب بخلاف الأولى لا يستلزم تسمية الطلب. قلنا فرق بين الطلب والمطلوب، الطلب هو ماذا؟ الخطاب، والمطلوب هو فعل مكلف. إذا سمي فعل المكلف المطلوب بخلاف الأولى لا يستلزم تسمية الطلب الذي هو الخطاب بخلاف الأولى، إذن لا استلزام، والمصنف قد جعله لازما. قال وفيها بشاعة ظاهرة، حيث ماذا؟ إنه وصف به كلام الباري جل وعلا، قال ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هم عندهم خلط من المسألة في أصلها. قال رحمه الله تعالى وإذا ما خير، وإذا ما خير، خير بالبناء للفاعل فهو أحسن، يجوز الثاني لكن بناء الفاعل أولى. وإذا ما خير بالبناء للفاعل، والضمير الفاعل هنا يعود للخطاب، خير ما الذي خيره؟ إن اقتضى الخطاب، إذا خير الخطاب، صحيح؟ إذن خير من المخير؟ الخطاب، والضمير هنا الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الخطاب، إذن أراد أن يبين الإباحة حينئذ ردها إلى الخطاب، والضمير الفاعل يعود للخطاب، والآلف للإطلاق خير وما زائدة طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، وإذا ما خير، والمعنى وإذا خير الخطاب، وإذا خير الخطاب بين فعل الشيء وتركه فهو إباحة، فهو إباحة، ولا اقتضاء فيها، لأن الاقتضاء طلب والإباحة ليس فيها طلب، والمباح المخير فيه، المباح المخير فيه، عرفه بالتحبير ما اقتضى الشرع التخيير فيه، عبر بالاقتضاء وله وجه، ما اقتضى الشرع التخيير فيه يعني سوى بين الفعل والترك، خير العبد فيه. وفي الأصل الذي هو جمع الجوامع أو التخيير، يعني أو اقتضى الخطاب التخيير، قال المحلي ذكر التخيير سهو، ذكر التخيير سهو، تخيير ذكره سهو، إذ لا اقتضاء في الإباحة، والصواب أو خير، كما في المنهاج، يجعلون المنهاج أصل، كما في المنهاج عطفا على اقتضى، إذا الخطاب إما أن يقتضي وإما أن يخير، أما أن يكون التخيير من مقتضى الخطاب بمعنى أنه اقتضاه طلبه هذا ليس مطلوبا، ليس مرادا، وإنما نجعل الخطاب نجعل له وصفين، اقتضاء وهو الطلب بنوعيه، طلب إيجاد وطلب ترك. النوع الثاني مما يتعلق بالخطاب وهو حكم شرعي، ماذا؟ التخيير. التخيير لو قيل اقتضى الشرع التخيير، حينئذ صار التخيير مما طلبه الشارع وليس مرادا، ولذلك قال ماذا؟ قال سهو. وقل أن ينتقد المحلي صاحب جمع الجوامع، لكن هنا قال ذكر التخيير سهو. قال السيوطي: وإذا ما خير كالمنهاج أصوب من قول جمع الجوامع أو التخيير، عطفا على مدخول اقتضى، إذ لا اقتضاء في الإباحة، عطفا على مدخول اقتضى إذ لا اقتضاء في الإباحة، إباحة ليس فيها طلب. وأجيب بأن الاقتضاء هو التعلق المخصوص، المراد هنا اقتضى هو الطلب لا شك، لكنه أعم من ذلك، أعم من ذلك. أجيب بأن الاقتضاء هو التعلق المخصوص، وليس من ضرورياته أن يكون طلبا فحسب، بل هو طلب وزيادة، طلب وزيادة. فإذا كان كذلك فلا اعتراض على صاحب الأصل. إذا فسرنا الاقتضاء بأنه مرادف للطلب حصل الاعتراض، وإذا قلنا بأن الاقتضاء ليس مرادفا للطلب بل هو طلب وزيادة والطلب من ضرورياته، قلنا لا أشكال فيه في عبارة الناظم، والخلاف لفظي هنا. أجيب بأن الاقتضاء هو التعلق المخصوص، وليس من ضرورياته أن يكون طلبا، بل قد يفسر بالاستلزام أو الدلالة، فلا يكون ذكره بالنسبة للإباحة سهوا. والمراد بالاقتضاء حينئذ ما يفهم من خطاب التكليف. إذا قلنا ما يفهم من خطاب التكليف صار لا إشكال في عطف التخيير على الاقتضاء، وهذا جيد. والمراد بالاقتضاء ما يفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل أو الترك، وبالتخيير التسوية بين الفعل والترك، فلا اعتراض ولا إشكال. وحدها قد قرر، حدها أي حد هذه المذكورات من أقسام التكليف ستة على ما ذكره ناظم تبعا للأصل، مبتدا خبره قوله قد قرر قد للتحقيق، وقرر مغير الصيغة، والألف للإطلاق أي قد عرف بما ذكره، يعني التقسيم يغني عن التعريف. وقرر الشيء جعله في قراره، وقرر عنده الخبر حتى استقر، إذا استقرت ماذا؟ حدودها بما ذكر. فنقول الإيجاب هو المقتضي، هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، وهكذا كما سبق تقرير فيما سبق. والناظم قدم هذه الجملة على أقسام خطاب الوضعي، قال هو الصواب، يعني صاحب الأصل ذكر ما يتعلق بخطاب التكليف ثم خطاب الوضع، ثم قال حدودها قد عرفت بما ذكر، وكلمة النحو ذلك أخرها بعد خطاب الوضع، هنا قدم قبل خطاب الوضع. قال هو الصواب خلاف ما في جمع الجوامع من تأخيرها كما لا يخفى، وقد أشار إليه الزركشي. فتقرير ذلك على المشهور أن خطاب الشرعي إما أن يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك، والاقتضاء بمعنى الطلب على المشهور، أو بالتخيير بين الفعل والترك. فإن ورد باقتضاء الفعل فهو إما مع الجزم أو لا، إما مع الجزم يعني القطع أو لا، فإن كان اقتضاءه الفعل مع الجزم، فإن كان اقتضاءه الفعل مع الجزم يعني مع القطع المقتضي للوعيد على الترك فهو الإجابة، نحو قوله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا نقول ماذا؟ أقيموا الصلاة هذا خطاب مقتضي للفعل، مع الجزم نعم مع الجزم. كيف مع الجزم؟ بمعنى أنه لا يجوز له ترك الصلاة، لا يجوز له ترك الصلاة، فيترتب الوعيد على الترك، هذا يسمى إجابة. وإن لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندب، نحو أشهد إذا تبايعت، قالوا أشهد هذا أمر، ودلت القرينة على أنه للندب، باع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، فدل ذلك على أن الأمر هنا مصروف، إذن لو ترك الإشهاد ترتب الوعيد؟ لا يترتب. إذن أمر خطاب يقتضي الفعل لا مع الجزم، دليله أنه لم يترتب العقاب على الترك، هذا دل على أنه ندب. فالإشهاد عليه هنا كذلك قال: وأشهدوا إذا تبايعتم فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إلى قوله فأشهدوا عليهم، كذلك الإشهاد هنا مندوب. وإن وجد الخطاب باقتضاء الترك فهو إما مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم، لا تأكل الربا، فإن أكل ترتب الوعيد، دل على أنه مع الجزم. إذن الضابط في الجزم وعدمه هو ما يترتب على الوعيد، ما يترتب عليه من وعيد أو عدمه، فإن ترتب الوعيد على الترك فهو إيجاب، وإن ترتب الوعيد على الفعل فهو التحريم، وهو تحريم. لا تأكل الربا، فإن أكل ترتب الوعيد، لا تقربوا الزنا، أو لا مع الجزم فهو الكراهة مطلقا، سواء كان هناك مخصوص أو غير مخصوص، نهي مخصوص أو غير مخصوص. قول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، رواه الترمذي وابن ماجه. قول صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبون، بناء على المشهور أنه ماذا؟ أنه مكروه، لأنه من الآداب. جعلوا قرينة هنا ماذا؟ كونه أدبا، قال لا يمسك، لا يمسكن، النهي هنا لماذا؟ ليس للتحريم إنما للكراهة، بناء على ماذا؟ على أن هذا من الأدب، وكل ما كان من الأدب صار قرينة صارفة للنهي، وكذلك كل ما كان من الأوامر فهو أدب صار قرينة لصرف الأمر من الإيجاب إلى الندب. هذا قول باطل، قول باطل. وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة، كقول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال في البحر: فالأحكام إذن خمسة، على المشهور، هذا هو المشهور أنها خمسة وليس الستة كما ذهب إليه الناظم كصاحب الأصلي. قال: ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد في أول كتاب النكاح أنها ثلاثة، ولذلك يعبر الأصولي هنا يقول خمسة على المشهور، لأن هناك من يخالف المشهور يقول هي ثلاثة، هناك من يقول هي اثنان، إذن فيه خلاف ليس مجمعا عليه، قيل ستة والمشهور أنها خمسة، وقيل ثلاث، وقيل اثنان. قال: أنها ثلاثة: واجب ومحظور ومباح، واجب ومحظور ومباح. ولعله أراد بالواجب الطلب وبالمحظور الممنوع، لعله أراد بالواجب الطلب فدخل فيه المندوب، هذا غريب لكن هكذا، ولعله أراد بالمحظور الممنوع فدخل فيه المكروه، دخل فيه المكروه هكذا، هذه طريقة الفقهاء نصين عليه مرارا أنهم لا يريدون أن يخطئوا، لا يريدون، لابد من اعتذار، هذا اعتذار الآن. الواجب الواجب يشمل المندوب، أين هذا؟ لا في اللغة ولا في الاصطلاح، لا في اللغة ولا الاصطلاح، يعني هذا التأويل فاسد، لكن هكذا. وقيل اثنان: حرام ومباح، والمباح لا إشكال فيه أنه قد يراد فيه ما أذن فيه في فعله، فيشمل الواجب والندب والمخير فيه، لا إشكال فيه، أما الأول هذا بعيد. ولذلك نقول حفظ مكانة العلماء لا يستلزم ألا نخطئ، ليست تخطئ لكل أحد، لكن أحيانا لا كلام لا يمكن أن يقبل، كلام فاسد، لكن يقال بأن مكانته محفوظة، ولكن هذا كلام فاسد فيرد كلامه ولو كان عالما. العلماء ليسوا معصومين، يعني كل يؤخذ من قوله ويرد، لا يعارض صاحب الحق بدليل من كتاب والسنة لكونه خالف فلانا، أنت قلت بكذا لدليل، ما كيف تخالف فلان؟ قل لا، هذا بدعة، هذا لا يقوله مسلم الأصل، الأصل أنه لا يقوله مسلم. الله عز وجل بيّن لنا قصر قاعدة عامة، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ابن باز، عثيمين، قل لها ما قال ردوه إلى هؤلاء، إنما قال ردوه إلى الله رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، كتاب وسنة، ولا يعترض على صاحب الحق الذي يستدل بالكتاب والسنة بكون خالف قول فلان، قل لا هذا لا يجوز شرعا. هذا إن كان من طلاب العلم قد يأثم، بل قد يعني نحقق قدرنا للتحقيق، كيف تعدل عن الحق الذي دل عليه كتاب السنة لكونه قد خالف قول فلان وفلان. إذن قيل اثنان حرام ومباح، وفسرت الإباحة بنفي الحرج عن الإقدام على الفعل، فيندرج الواجب والمندوب والمباح، هذا لا إشكال فيه. وبقي شيئان، أحدهما خلاف الأولى وهو قسم من أقسام المكروه، لكن فرقوا بينهما بأن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود وخلاف الأولى بخلافه، وعرفنا هذا تفرقة باطلة. قال في شرح المهذب: والأصح أنه غير مكروه، يعني خلاف الأولى، لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود، يعني لا نعبر عن خلاف الأولى بكونه مكروها، لا نقول بأن الشيء مكروه إلا إذا دل الدليل عليه، لكن الدليل هنا في إثبات هذه الأحكام الخمسة الواجب والمندوب إلى آخره، قد يكون دليلا عاما وقد يكون دليلا خاصا، فلا يلزم من نفي الدليل الخاص نفي الدليل العام، أو لا؟ يعني بعضهم يرى أن الشيء إذا وقع فيه اشتباه وخلاف له وجه عند أهل العلم، أن خلاف قوي وخلاف معتبر، هل هو حرام أو مباح؟ هذا نعطيه حكم الكراهة، هل هذا مستقيم أو لا؟ بعضهم إذا قال بأنه مكروه لكونه اشتبه فيه أو اشتبه فيه، هذا لم يثبت بدليل خاص، قل لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال بينهما أمور مشتبهات، ثم حث على ترك المشتبهات، فدل ذلك على أن الأمر المشتبه يعطى حكم الكراهة وهو صحيح، لكنه بدليل عام لا بدليل خاص. حينئذ النظر هنا ليس كلما نفي الدليل الخاص نفي الدليل العام، ولذلك قد نوجب بعض الأشياء بناء على ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لم يرد دليل خاص، لكن عندنا قاعدة عامة، الوسائل أحكام المقاصد، نقول هذا واجب، أين الدليل؟ ليس عندنا دليل خاص، ليس عندنا قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عندنا قاعدة عامة ثبت بالدليل العام، فدل ذلك على أن الدليل الخاص إذا نفي لا يستلزم منه نفي الدليل العام. خطاب الشرع إذن قسمان، أحدهما خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة، ومتعلقه الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة على المشهور عند الأصوليين، لأن لفظ التكليف يدل عليه، وإطلاق التكليف على الكل مجاز من إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن التكليف الحقيقة إنما هو للوجوب والتحريم، وجوب والتحريم هذا المشهور، وإن كان الصواب أن المندوب والمكروه كذلك يعتبر من حكم التكليف كما سيأتي في موضعه. والواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه محال للأحكام الشرعية وهي متعلقاتها، وأما الأحكام نفسها فهي الإجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال القاضي عضد الدين: الوجوب في الاصطلاح خطاب بطلب فعل إلى آخره، والواجب هو الفعل المتعلق للوجوب، هو الفعل المتعلق للوجوب، فهو فعل يتعلق به خطاب بطلب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.